الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل بحول الله تعالى وقوته دروسنا هذه المباركة ومجالسنا الطيبة مع كلام الله عز وجل، مع القرآن. واليوم مع آية عظيمة أو آيات عظيمة من كلام الله تبارك وتعالى في سورة النور. في سورة النور يقول الحق جل وعلا فيها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آية عظيمة، تعالوا نعيش معناها، تعالوا نعيش معناها. الله عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: هادي أهل السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض. سيدنا أنس بن مالك يقول إلهي نوري هداي، نوري هداي. سيدنا أبي بن كعب بيتكلم عن مثل نوره، يقول: هو المؤمن الذي جعل الله عز وجل الإيمان والقرآن في صدره، فضرب له الإيه؟ ضرب الله مثله، ضرب الله مثله، فبدأ بنوره، بذكر نوره، نور الرب جل وعلا. قال الله نور السماوات والأرض، ده نور الرب جل وعلا. ثم ذكر نور المؤمن وبين مثل إيه نوره، من مثل نور من آمن بالله عز وجل. زي ما هنوضح دلوقتي هذا الإيه النور والمثال وتفصيل الكلام في هذا الإيه المثل. السد بيقول: فبنوره أضاءت السماوات والأرض، نور الرب جل وعلا أضاءت السماوات والإيه والأرض. ولذلك في الصحيحين عن ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم يعني من الليل إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. سيدنا ابن مسعود يقول: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. انتبه معايا، قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض إذن ماشي فسر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، لأن فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. انتبه معي، وده التفسير بفعله، يعني ده إنما هو فعله، فعل الرب جل وعلا، فعل الرب بأنه هذا أهل السماوات والأرض بنوره، نور الوحي، ده إيه الفعل. وإلا زي ما يقول ابن القيم رحمه الله، فالنور يعني العلماء والأئمة والسلف والصحابة اللي اتكلموا عن انه نور الهداية وهذا السماوات والأرض منورهما، إلى ان ده الكلام عن ايه؟ فعل الرب جل وعلا. وإلا زي ما يقول ابن القيم، فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، وصفة الرب جل وعلا النور قائم به جل وعلا تبارك وتعالى. ومنه ابن القيم بيقول: ومنه اشتق له اسم النور. خد بالك من الحته دي، لان اسم النور ده اللي بيقول بالاشتقاق زي ابن القيم اهو، عشان حته الايه والكلام بنصه كده. يعني ابن القيم بيقول: ومنه اشتق له اسم النور، لم يرد في حديث صحيح اسم النور، ولم يرد في القران في ايه اسم مطلق غير مقيد غير مضاف، المذكور مضاف، الله نور السماوات والارض اضافه. عشان كده العلماء في هذا فريقان هم، منهم لا ليوة ان له اسم النور، وده كده في الحالة ديت ذكره اشتقاقا زي ابن القيم ما بيقول اهو، وده عشان بس الناس اللي ايه اللي بيعملوا ضجه، قال ابن القيم اهو بيشتق، وده كلام مشهور عنه ومعروف جدا وغيره. طيب وفي من وغيره، في بعض العلماء ذكر اسم النور زي ابن خزيمه وغيره، فده مذكور، ده اشتقاق، ده على سبيل الاشتقاق. ده رد على مين؟ ده على اللي ايه اللي بيقولوا لا ده ما فيش، لا المساله وكذا وبدع، لا دي مساله خلافيه، مساله الاشتقاق، الاشتقاق مساله خلافيه. واو. وفي بقى اللي بيقول انه ليس ايه، خدت بالك ان ما فيش اسم النور لم يرد زي فتوى اللجنه الدائمه وغيره من العلماء برضو، ولا دليل عليها، ولذلك ذكر بعضهم ان اسم عبد النور ده من المناهي اللفظيه لكونه ليس من الاسماء الحسنى الوارده الثابته. ده اللي بيقولوا ايه، ان طبعا ان ايه الاسماء توقيفيه ولا يجوز الاشتقاق، والقولان موجودان في كتب العلماء والسلف، عشان كده بنقول ان المساله الخلاف فيها سائغ. الشاهد بقى، عشان دي مش مساله الان، ان الامام ابن القيم رحمه الله بيقول والا فالنور من ايه؟ من اوصافه اللي هو من وصف الرب قائم به جل وعلا، ومنه الشق. طيب فالنور يضاف اليه سبحانه هنا على احد وجهين بناء على هذا الكلام مذكور لاهل العلم، ان النور هنا يضاف على احد وجه. ازاي ممكن يبقى اضافه مفعول الى فاعله، مفعول الى فاعله، واضافه صفه الى موصوفها، واضافه صفه الى موصوفها. الاول اضافه صفه الى موصوفها زي قول الله تبارك وتعالى واشرقت الارض بنور ربها، ده إشراقها يوم القيامة بنور الله تبارك وتعالى إذا جاء لفصل القضاء بين الخلق مجيئا حقيقيا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. فده إضافة الصفة إلى موصوفها إلى الرب تبارك وتعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللي هو المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، صفة. انتبه معايا، ما هو ما ينفعش استعاذة بغير صفات الرب، بغير الرب وصفاته. عشان كده قلنا الكلام صفة للرب ليه؟ أعوذ بكلمات الله التامة. فلا يجوز أن يستعيذ بمخلوق، يبقى صفة، يبقى الكلام صفة الرب في الرد على أهل البدع والضلال اللي قالوا الكلام مخلوق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، يبقى ده ايه على سبيل الايه الصفه، ده سبيل الايه الصفه. ماشي. الكلام التاني بقى اللي بيتقال اللي هو انه فعل الرب اللي هو اقبلك ايه، ده اللي ايه العلماء فسروا عليه انه منور السماوات والارض، وان هدى هادي اهل السماوات والارض تبارك وتعالى هداهم، نعم بنوره. والايه يعني خد بالك معايا تشمل كل هذه الايه المعاني، في الحقيقه المعاني كلها، الله عز وجل نور السماوات والأرض منورهما، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن نور السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى، والنور صفة له تبارك وتعالى، وهادي أثر نوره ووحيه الذي أنار به قلوب عباده المؤمنين، أو من كان ميتا لما إيه المثل يجي في التفصيل فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ميتا في ضلال في غي في انحراف، فجعل الله له نورا، نور الإيمان الذي جاء به الوحي فأنار قلبه ومن ثم كانت الايه كان هذا النور الذي أنار الله عز وجل به قلبه، أنار قلبه وأضاء جنباته بالهداية والإيمان. الشاهد يبقى احنا عندنا الله عز وجل اهو نور السماوات والأرض تبارك وتعالى، مثل نوره كمشكاة. انتبه معي، مثل نوره هنا ده المثل اللي العلماء ذكروه عندي في المثل، قالوا الضمير كده عائد على في قولان في عودة الضمير نوره، قالوا إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن مثل الهدى، الله عز وجل بيشبه الهدى والوحي المنزل يضرب له الأمثال دايما بالغيث وبالنور، بالغيث وبالنور. انتبه، الغيث يحيي من الموات، والنور يهدي من الظلمات. وزيك ده الوحي، زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمثل غيث، مثل ما بعثه من الهدى والحق كمثل غيث. الغيث ده أصاب أرضا فمنها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. انتبه معي، قلب المؤمن الطيب زي ما قال الفطرة السليمة تلقت الوحي فانتفعت به فأنتجت الأعمال الطيبة والصالحة في الأقوال وفي الأعمال وفي العقائد وفي كل شيء، أتت بكل ما هو طيب مقبول صالح ينفعه عند الرب جل وعلا، أتت به. انتبه معي، فهذا المثال عائد مثل نوره إما إلى عائد إلى الله، أي مثل هدى الرب جل وعلا في قلب المؤمن، في قلب المؤمن. وقد يكون عائد إلى إلى المؤمن، أي نور المؤمن الذي في قلبه، مثل نور المؤمن الذي في قلبه. زي إيه؟ ولا تشمل ده وده، لأن في الأصل هو هدى الرب جل وعلا. قلب المؤمن نور إزاي؟ ها؟ نور بهداية الرب له، نور بدخول الوحي فيه، استنار، تبددت الظلمات زي ما يجي بعد شوية في الكلام على الآية اللي بعدها سريعا. انتبه معي، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات البدعة، ظلمات الضلال، ظلمات الإعراض عن الحق، ظلمات بعضها فوق بعض، هذه الظلمات تبددت بنور الوحي الذي ملأ قلب المؤمن. انتبه معي، بنور الوحي، الوحي نور. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وصف القرآن بأنه نور، وصفوا أنه نور، ها، وروح وشفاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نورا نهدي به من نشاء، ها. فحديث عند أحمد لما خلق الله عز وجل الخلق رش عليهم من نوره، ده لما يعني عند الميثاق الأول لما استخرجهم من ظهر هذا رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، والله أعلم بمحال فضله ومحال عدله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فالعباد يتقلبون بين فضله وعدله، والله أعلم بمحال فضله ومحال عدله تبارك وتعالى. انتبه معي، فمثل نوره سواء بقى هي الآية تشمل ده وده، نور الرب جل وعلا هداه، مثل هداه، أثر ذلك فعل الرب جل وعلا في قلب المؤمن، مثل نوره كمثل مشكاه، أو مثل نور المؤمن في قلب والإيمان والهدى كمثل مشكاه. المشكاه البعض قال الايه اللي بتقال يحط فيها الفتيل، والبعض قال هي الطاقه او القوه اللي بتقف في الحيط. وخد بالك عشان تعرف تفصيل الايه، تفصيل هذا المثال دلوقتي تعرف تفصيله، قوه فيها ايه، مشكاه ايه، فيها مصباح، المصباح في زجاجه، المصباح في زجاجه، انتبه معي وركز في الكلام، في زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة دي صافية تلمع، للمصباح فيها بمضيء، المصباح الذبلة اللي فيها الإضاءة، فحوالي المصباح اهو على الزجاج، ماشي، الذبلة المضيئة حولها الزجاج. طب معا نشوف ده ازاي دلوقتي، ونفهم المثل مع بعض في قلب المؤمن، أنار الله قلوبنا وقلوبكم. طب معي اهو، فالزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب مضيء، إضاءة شديدة دري، بيوقد الوقود بتاعه من شجرة مباركة زيتونة، شوف شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني ايه، ها، شجرة لاهي في الشرق فالشمس تطلع عليها وساعة ما تغرب تغيب عنها، ولا في الغرب فالشمس ساعة ما تغرب تطلع عليها وتغيب عنها ساعة الشروق، لا دي في الوسط، في أرض فضاء زي الشجرة اللي في الصحراء زي ما البعض العلم في الصحراء، فما فيش حواليها حاجة تمنعها، فالشمس طول اليوم عليها. ايه فائدة الكلام ده؟ دي بيبقى زيتها أصفى وأنقى أنواع الزيوت، زيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت نفسه، الزيت ده هو يكاد يضيء. ركز معايا، ايه المقصود بيها؟ يجي دلوقتي فطرة المؤمن الطيبة التي لم تتلوث بالشبهات ولم تصبها، تكاد تنطق بالحق يوم يجاء يعني بقى ان اخبرك النور او النار، فتستضيء بقى نور على نور، النار تأتي بقى ليه نور الوحي عليها فيزداد تنور وتتوهج، نور على نور، نور الوحي ونور الفطرة السليمة. ركز معايا، تعال نشوف تفصيل الايه التشبيه ده وايه ووضعه. التشبيه ده اهل العلم بالمعاني اللي هم يعني اخبرك في البلاغة يقول لك ان ايه لهم طريقتان في التشبيه ده. طريقة اللي هي التشبيه المركب، ماشي، وده يقول لك بقى بعيد عن التكلف واسلم من الايه تشبيه جملة بجملة على طول. يعني ايه يشبه نور، ماشي، القلب المؤمن بالمصباح المضيء إضاءة قوية واضحة، وبياخد من زي وقوده وقوده من شجرة زيتونة لا شرقية ولا أنقى أنواع الزيوت أصفاها، لأن شجرة بتتعرض للشمس طيلة الإيه اليوم حتى يكاد يضيء، فبيشبه الإيه نور الإيمان والوحي في قلب المؤمن بهذا المصباح. في طريقة تانية تراهم في الصلاة أكثر تفصيلا، إزاي؟ يقول لك والله المشكاة، ياخد حتة حتة بقى ويفسر كل حتة في التشبيه، يقول لك المشكاة صدر المؤمن، الطاقة ديت اللي فيها المصباح تشبيه إيه؟ ها مثل صدر الإيه المؤمن، ماشي، في قلبه، الزجاجة قلبه، الزجاجة المضيء دي قلب المؤمن في صدره، زي المصباح في الطاقة في القوة. اهو خدت رفاه. ليه بقى شبه القلب قلبه هنا بالزجاجة؟ ليه؟ لثلاث حاجات. رقتها، الزجاجة رقيقة، ها، صافية صلبة. الله، طب ايه وجه الشبه هنا مع قلب المؤمن؟ ثلاث حاجات، ركز. قلب المؤمن قد جمع هذه الأوصاف الثلاثة، رقيق يحس، شفوق، عشان كده بيتحرك لنصرة الدين ومصالح المسلمين، يحس بألام أمته، يحس، فيه شفقة، فيه رقة، في خشية، في خوف من الله عز وجل، رقيق كأفئدة الطير، يدخل الجنة وناس قلوبهم كأفئدة الطير، اللهم اجعل قلوبنا كذلك، فيها رقة، فيها لين، فيها خشية، كلها رقيق يتأثر قلب المؤمن كده على طول. لا، في فرق، عشان كده عنده ايه تفحلته مع الباطل، مع اللي يخالف دين ربنا، مع المخالفات، مع كذا، صلب. هنا لا، ما ينفعش بقى اللين، هنا اللي اتكلم في تبليغ حق، انا مش اقصدش يعني ما ينفعش، لا يعني ايه، يعني مش ايه، ما مش خلاص كل حاجه عنده زي بعضها، لا، يغضب اذا انتهكت محارم الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رقته، ويعني رقه قلبي العظيمه، يعني أرق قلوب البشر صلى الله عليه وسلم، وأخشاها وأتقاها وأصفاها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. يجمع نبي المرحمة ونبي الملحمة، شوف أنت موقفه، مع انس بقول لك خدمت النبي 10 سنين ما ليش عملت كده الا حديث معروف. طيب وموقفه لما يجي اسامه يشفع في حد من تشفع من حد في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمه بنته لقطع محمد يدها. قلب المؤمن كده عشان كشب بالزجاجه. في الرقه في مواضعها، في الخشيه، في الخوف، في اللين، في الرأفه والرحمه، في الرحمه. يرحم من لا يرحم. انتبه معي، يحس بألام من يتألم، بأحوال أمته، بكربهم، يعيش معهم. ما يقدرش يأكل ويشبع وهم جياع، ما يقدرش يعيش وينعم ويتلذذ بدنياه وهم في ألام، ما يقدرش يعيش كده. إنما يحيى عنده رقة وإحساس بأمته، زيك بيعيش ليوم الدين، مش لنفسه، مش لذاته، مش لملاذه وأهوائه، لا فعش بيعرفش، قلب رقيق، مش يتسلط على المسلمين تكفيرا وتفسيقا وتبديعا، لا، مش يتحول إلى جرثومة تضر بأمته، مش كده. زي ما كنا بنتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كنا بنقول إيه؟ ابن تيمية راجل عاش للدين وللأمة، مفيش غير كده، مفيش أي حاجة عنده غير كده رحمه الله. كان رغيف، يجي باليوم فقير يسأله يتصدق به، زي ما بيقول عنه البزار، في حينه نادي الغزاة وأعداء الإسلام والكفر يتصدى لهم على خط المواجهة، يخفف عن أمته، يعيش رجل يعيش ألام أمتي وأمالها. عشان كده قلب المؤمن رقيق، سواء في رقته مع الله، في خشيته من الله وخوفه من الله، أو مع العباد، انتبه معي. وفي نفس الوقت هو القلب، القلب اللي عنده الصلابة في الحق زجاجة، وعنده الصفاء، قلب صافي نقي، مفيش دسائس خفية، مفيش شبهة متخبية هنا وشهوة في الحتة ديت، لا، قلب صافي. انتبه معي، عشان كده ربنا شبهه اهو، مثل نوري كمشكاة، المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري بيوقد. انتبه معي، نور على نور، زيته يضيء الفطرة السليمة عند المؤمن، الفطرة السليمة، قلب المؤمن في صفائي ونقائي وطهري، فطرته السليمة، يجيء الوحي، تتلقى الوحي، تلقى الوحي فتضيء، تزداد إضاءة وتزداد إنارة، نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة السليمة، يتوهج توهج. انتبه معي، يهدي الله لنوره من يشاء، نعم، بفضله ومنه وكرمه، نسأل الله أن يهدينا لنوره وأن ينير قلوبنا بالوحي. انتبه، ينير بالوحي، لأن ما عدا الوحي ظلمات. وذلك الإيمان والقرآن الاثنين هم برضو نفس الكلام، نور على نور. البعض قال الإيمان والقرآن، زي ما الصحابة آمنوا وأقبلك ثم جاء القرآن، في إيه؟ الإيمان آمنوا الأولا ثم جاء القرآن فتلقوه وقبلوه وعملوا به. انتبه معي، ولذلك تل أنت من اللي بينتفع بالقرآن؟ من آمن به هو اللي بينتفع بالنور ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. هل القرآن، القرآن والوحي للمؤمنين؟ لا والله، شفاء لكل الناس. لما يخص المؤمنين بالذكر ليه؟ خص المؤمنون بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا الشفاء، هم اللي انتفعوا بهذا النور، فخصوا بالذكر. غيرهم لم ينتفع لأن الفطرة ملوثة والأرض ليست طيبة فلم تصطدئ بذلك النور، تابع معي، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعم عليم تبارك وتعالى بمن يصلح للهداية ومن لا، عليم بخلقه، عليم بهم تبارك وتعالى، عليم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحق، عليم بخفاياهم، عليم بسرائرهم، عليم بهم تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير تبارك وتعالى، فيعطي نوره لمن يشاء تفضلا منه بناء على علمه جل وعلا ورحمته وفضله ومنه، ويمنع منه من يشاء بناء على عدله، وهو أعلم بمحال فضله ومحال عدله. ولذلك تجي الآيات فالله نور السماوات والأرض، نعم منورهما، نور السماوات والأرض من نور وجهه كما يقول ابن مسعود، سواء إضافة النور، إضافة صفة الموصوف الآية شاملة، أو مفعولات للفاعل، أي هادي السماوات والأرض، أي من هدى عباده بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، الوحي المنزل التي ختمها القرآن ونسخ كل ما سبق وهيمن على كل ما سبق بشريعته وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوحي المبارك هو النور والهدى، هو النور والهدى، يقذف في قلب المؤمن الذي فطرته سليمة، قلبه الذي في المشكاة في صدره كالزجاجة، زي ما ضربت لكم وقلت لكم، في رقتها في صفائها في صلابتها، فينزل هذا النور على الكوكب، على ما في القلب، اللي هو زي كوكب الدري المضيء اللي بيستمد من من من زيت من شجرة زيتونة شرقية لا غربية متعرضة للشمس، أصفى أنواع الزيوت، ففي حال إيه تكاد تضيء، ولا يعني في من شدة يعني صفاء هذا الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. فتجي بقى لما تلمسه النار ويجي الوحي يضيئه، يبقى نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة في قلب هذا الايه المؤمن. ولذلك لما استنار في الدنيا كان حظه في الآخرة النور، وكان النور فين؟ بين يديه، عن أيمانهم، وخبرك يسعى بين أيديهم، وهم يجتازون الجسر والصراط، فالنور بين أيديهم. لما استنارت قلوبهم بالإيمان والوحي ظهر هذا النور في الدنيا على أجسادهم، ذلك من قريب، على وجوههم وعلى بيوتهم وعلى ملابسهم، يقول يراه من هو من جنسهم اللي غيرهم ما شايف النور ده، نور الطاعة والهداية والإيمان والالتزام والاستجابة، انبثق من القلب، أصله في القلب، ثم عم فظهر على وجوههم نور الطاعة ونور الهداية، وعلى جوارحهم نور الاستجابة والامتثال لله تبارك وتعالى. انتبه، ويمضون في حياتهم على نور، على بصيرة، يدعون إلى الله على على نور، نور من الله، ولذلك وصل حالة التقوى، فهم يعملون على نور من الله، يتركون يؤدون طاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة، ويتركون ما حرم الله أيضا على نور من الله، على علم وبصيرة، فهم يسيرون في نور. ده في الدنيا يمضون في نور بين الظلمات، أو من كان ميتا فأحياهم الله بهذا النور وبهذا الغيث يسيرون به، خرجوا به من الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات ظلمات الضلال والكفر والجهل والبدعة والإعراض عن الحق، ظلمات بعضها فوق بعض، انتبه معي، إلى نور الوحي والهداية. ده في الدنيا فيسيرون فيها على نور، ثم يوم القيامة النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، يجي على الجسر معه النور، تفاوتهم في النور على الجسر لزي الشمس، زي القمر كما ورد في الأحاديث، زي النجم، زي السراج، واللي معاه النور بسيط في صباعه، والتانيين ظلمات بقى المنافقين والكفر. انتبه معي، المنافق كان معاه نور ظاهر بس مش باطن، مش نور حقيقي، اظهر الاسلام والطاعة بس مش باطن، فيجب نور يوم القيامة معاه ثم ينطفئ على الجسر ليجازى. نسأل الله العفو والعافية. كافر في الظلمات في الدنيا والآخرة، تبع معي، فتجد النور ده على قدر ما عندهم من نور في قلوبهم من نور الوحي والإيمان، على قدر ما سيكون نورهم على الجسر والصراط، جزاء من جنس العمل. انظر في حال قلبك أين أنت من هذا النور، ما حظك ونصيبك من هذا النور. نور الله في قلبك في العقائد، نور الله عز وجل في عباداتك ومعاملاتك وأخلاقك في الجوارح، في كمية النور قد كيف، واستزد من هذا، زد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بين يدي ومن خلفي وعن يمي وعن شمالي وفوق وتحت، حتى كان يقول اجعلني نورا صلى الله عليه وسلم، فتسأل وتستزيد من هذا النور عشان تاجي في الآخرة تحصل. يبقى النور ده هو اللي تمضي به وتعبر به إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وزي كتير الآيات اللي بعدها بقى، ده كان مثل نور الإيمان في قلب المؤمن، ووضحه ربنا جل وعلا في أروع وأبلغ وأعظم عبارات، كلام ربي من يجيء بمثله، لا يجيء أحد بمثله ولو اجتمع عليه الثقلان. انظر إلى هذا الجمال، شوف المعاني دي كلها في هذه الآية العظيمة. ولذلك بعدها والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ثم كمل بقى والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، إلى آخر الآيات. كفروا بقى أعمالهم كسراب، سراب ليه؟ ظلمات. سراب ده بتجي أنت في الجبل عطشان ظمآن معوش مية، يقوم من بعيد يرى مع الشمس ان ايه، ان في ميه سراب، يروح ما يلقاش حاجه، يلقى ازدياد اللهيب والشمس. هو ده اعمال الذين كفروا، ليه؟ اعمالهم وعلومهم كل اهل الباطل بعيده عن نور الوحي. ففي الدنيا هو متهيألي انه مع حاجه نافعه، مش نافعه، يجي يوم القيامه يلقى زي السراب، يوم لا يسمن ولا يغني من جوع، لان اعمال وعقائد كلها باطلة من غير الوحي المنزل، كلها ضلال، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات جهل، عنده جهل مركب، عنده كفر، عنده ضلال، عنده بدع، عنده أي كل ظلمات بعضها فوق بعض، فيلقاها سراب. أعمال لا تنفع، علوم لا تنفع، ليه؟ ليست من نور الوحي. انتبه معي، لا ينفع إلا ما كان منبثقا من الوحي، من النور. اللهم زدنا منه واجعل لنا نورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.